تفور البترول وثروة معدنية يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين إحدى الشركات العاملة في مجال البترول والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب. المذكرة تهدف إلى التعاون في بناء قدرة الشباب وصقل مهاراتهم وإعداد قادة المستقبل. وزير الموارد المائية والري يبحث مع بعثة البنك الدولي نتائج زيارة البعثة لمصر مؤخرا، وذلك لعرض سبل التمويل للإسراع بمعدلات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لترشيد استهلاك المياه. وزيرة التعاون الدولي تبحث مع وزير الاقتصاد الكاميروني تطوير العلاقات الاقتصادية ودفع مجالات التعاون بين البلدين. وزيرة التعاون الدولي تستعرض بعض الاتفاقيات المبرمة لتعزيز التنمية في قارة افريقيا ودعم العلاقات المصرية الافريقية، ومن بينها مشروع ربط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط. المرصد العربي لحقوق الإنسان يؤكد مواصلة جهوده للتصدي بالتدخلات الأجنبية التي تحاول استغلال ملف حقوق الإنسان بالدول العربية. محافظ القاهرة يعلن أنه تم تخصيص الخط الساخن 15496 لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالأسعار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. مؤسسة حياة كريمة تطلق قوافل وصل الخير للمساعدات الغذائية بجميع محافظات الجمهورية ضمن حملة المليون كرتونة مع اقتراب الشهر الكريم. وأخيرا أنباء الرياضة، والأهلي وصل تدريباته استعدادا لمباراة أمام المريخ السوداني بعد غد في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدور أبطال إفريقيا لكرة القدم. أما المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم فيلتقي اليوم مع نظيره الليبي بدورة شمال إفريقيا المقام حاليا بالجزائر. وأخيرا استاد القاهرة يستضيف البطولة تجارب المنتخب الوطني تحت 21 سنة للكاراتيه والتي تبدأ غدا وتستمر حتى 20 من مارس الحالي. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. الشباب والرياضة 108 اف ام، اسمعها بحرفنا. I'm not afraid. بتعز الزحمة بتحمس الشباب بتقسم على الجسم بس يقول عدوية حرمتها مش تملة لكي وصل العالمية عمية مية تسمعها مش تقولها تسمعها مش تسيبها تسمعها مش تسيبها الطيبين ما بيكسبوش لكن اللي بيغير وشوش كل يوم بوش شكل ده اللي بيلم القروش حاسب يا طيب لسه ناس في بشر بتكون بالضحكة والإحساس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية. حدث في مصر مع نشأة فايز. مرحبا أعزائي المستمعين، هذه الحلقة الجديدة من حدث في مصر. أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تدشين المنصة الإلكترونية بشأن إدراج وتداول مستحضرات التجميل عن طريق ملكمة جميع الإجراءات وكافة الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لتشغيل مستحضرات التجميل. وتفاصيل أكثر معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية. صباح الخير يا دكتور. دكتور علي، توضيح أكثر من هذا الخبر وأهمية تدشين المنصة الإلكترونية. أولا هيئة الدواء المصرية تم إنشائها لدفع وتنظيم تداول المستحضرات الطبية والتجميلية في السوق المصري، وفي نفس الوقت يكون في مراقبة لهذه المنتجات. في الفترات الأخيرة بدأ يظهر نوع من أنواع العشوائية في القنوات الفضائية في الدعاية لمستحضرات التجميل، الحاجات اللي هي بتفتح البشرة والحاجات اللي هي بتساقط الشعر وكده، ودي طبعا بتبقى حاجات غير منضبطة وهي مخاطر صحية وهي مخاطر طبعا. فهي تبقى انشأت هذه المنصة حتى يتم تنزيل جميع المنتجات التي الحاصلة على التراخيص منها، بحيث ان هي بتقصد على هذه المنتجات لو حصل انه في اي دعاية بتمت على اي منتج خارج هذه المنزلة بيتم على طول التعامل معها مباشرة. وفي نفس الوقت هي بتحدد في هذه المنتجات المواد الداخلة في انتاجها بما يتوافق مع أمان هذه المستحضرات. يعني عملية تنظيمية للدعاية والإعلان، وأيضا حماية المواطن بنسبة كبيرة من الأمان لمدى صلاحية هذه المنتجات وعدم إضرارها بالمستعمل يا دكتور. مظبوط، لأنها هيئة الدواء مش بس مسؤولة عن إنها تحدد الكميات والتركيزات الداخلة في المواد الفعالة الداخلة في المستعمل التدمير، ولكن كمان هي مسؤولة عن التحليل والتأكد بعد التصنيع أنها فعلا وتبقى للاستخدام وللمعايير الجودة العالمية. دكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، يعني مدى انعكاس هذا القرار على تجميع المنتج المحلي وأيضا منع السوق السوداء؟ النهاردة القرار ده في المنين نبصله لقي ان هو نوع من انواع التجميع والتنظيم اللي دي انت النهارده لما تيجي تبقى موجود على هذه المنصه تحت مجله الدواء المصريه، لما بتيجي تصدر بيتم بيبقى في اجراءات تصدير هنا بتديك ميزات اسهل، وبالتالي اي دوله عايزه تستورد منك بترجع الى هذه المنصه لما تتاكد من وجود مستحضرك، بتساعدك كتير على انك انت تقوم بالتصدير وكده. فدي نقطه مهمه جدا. دكتور علي، هذا النظام متبع بدول اخرى؟ طبعا موجود في الدول الكبيرة، الدول الامريكية وكده موجود طبعا، واحنا طبعا بنطبق بتبقى التوجيهات والقواعد في مصر، لابد من انها تبدأ تستخدم الاساليب الحديثة في تداول وتنميل الادوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التنمية. شكرا للدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، على هذا التوضيح. نشكر حضرتك. شكرا. حدث في مصر مع نشأة فايز. الحرب يقع سنوات نصف على الشباب والرياضة. 108 إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. مكان في الزحام. مكان في الزحام. لحن المقدمة والنهاية بإهداء محمد عزة وشيماء حافظ. مكان في الزحام مع سحر الوصفي. I'm جديد. أعمال بدوي هندسة إذاعية. إيمان نوار الإخراج. كنتم عارفين إيه مكانة المرأة في عهد الفراعنة؟ احنا في شهر مارس بنقول لكل ام وكل فتاة كل سنة وانت طيبة، ويلا بينا نعرف مكانة المرأة المصرية في المجتمع المصري القديم باعتبارها الشريك الوحيد للرجل في حياته الدينية والدنيوية طبقا لنظرية الخلق ونشأة الكون. وقد تمتعت المرأة المصرية في العصر الفرعوني بالكثير من الحقوق، وكانت جديرة بالتقدير والثقة، وتساوت مع الرجل في كل الامتيازات. فالمرأة المصرية في العالم القديم ما لم تنله امرأة في العالم. يلا بينا نتعرف على بعض من هذه الامتيازات مع الأستاذ مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار. أستاذ مجدي أهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير وكل حال حضرتك ومستمعين حضرتك. النهارده موضوعنا يعتبر مهم جدا. احنا عندنا من اسبوعين كان يعني السيد الرئيس طبعا مصر ان المراه واللي كان المراه تولت منصب القضاء، ودي كانت يعني كلنا فرحنا وافتخرنا بهذا الموضوع. يعني اقول لحضرتك ان يمكن في الدوله القديمه، احنا بنتكلم في حوالي 4300 سنه، كان عندنا كبيره القضاء كان اسمها نبت. ارجو ان كل بناتنا وسيداتنا يبحثوا عن نبت. نبت دي كانت في الدوله القديمه كانت قاضيه وكانت تحكم بين الرجال والنساء. فبقول للقاضيه اللي هي تولت لغايه من اسبوعين، والله جدتك من اكثر من 4300 سنه كانت قاضيه وتولت منصب القضاء وتولت منصب وزيرة الصحه. احنا وزيرة الصحه كانت اول مره امراه، قلنا ده يعني افتخار. بقول لهم والله ابدا، عندنا واحد اسمها بسيشت وبرضه كل ما نبحث عنها، بسيشت دي تولت منصب برضه الصحه وكانت تمارس مهنه الطب على الرجال والنساء، وكانت المشرف العام كده على ايه؟ على زي ما يشبه وزاره الصحه. وبالتالي لو فينا فخر استاذ صحه ان كان اسم المراه في مصر القديمه اسمها كده نبت بر. نبت بمعنى سيده وبر بمعنى بيت، فهي ست الدار او ست البيت. فاحنا دلوقتي المراه ملكه البيت، فكلمه ملكه البيت دي لقب في مصر القديم، لان هي اسمها كده نبت بر او اللي هي سيده المنزل او ست البيت. وبالتالي المراه لو جينا نتكلم يعني احنا عايزين ساعات كتير جدا. يكفينا مثلا فخر ان هي من اهم المناصب اللي اتولدتها. عندنا اسطوره مشهوره جدا اللي هي اسطوره بنقول كده اسطوره ايزيس واوزوريس. يعني احنا بدانا باسطوره بامراه، فكانت اول اسطوره للخلق كانت البطل الاساسيه والنجم اللي فيها هي المراه اللي هي ايزيس. وكلنا مازلنا حاجات بنقول اسطوره ايزيس واوزوريس، وهي الاسطوره اللي مازلنا نتغنى بيها حتى الان. وبالتالي حتى فكر خلق الكون لما كان عندهم اعتقاد كيف خلق الكون بداوه بامراه ورجل. يعني عندنا لما جم يختاروا معبوده للسماء اختاروها المعبوده نوت وهي امراه، ودايما كانوا صوروها بهيئه ايه؟ امراه فارده ايديها وبجسمها النجوم. واحنا حتى الان في مفهومنا الشعبي بنقول المراه بتضلل على اسرتها وبتضلل على زوجها واسرتها. ففكره برضو ان المراه هي السماء بتاعت الرجل، فالفكره دي ما زالت فكره قديمه. كمان لما جم يختاروا معبوده للعداله اختاروا المعبوده معت، والمعت عندهم ده الحق، فمعبودة الحق عندهم هي معت، فكانت المعبودة الرئيسية. وعندما اختاروا معبودة للكتابة اختاروا معبودة السيدة وهي السشاق. فتخيلي حضرتك أن العدالة والسماء والكتابة تكون المعبودة بتاعتهم امرأة، وبالتالي الموضوع كبير جدا ومهم جدا. طيب أستاذ مجدي بعد إذن حضرتك قبل ما نسيب موضوع القضاء، هل كان للمرأة حق في إقامة الدعاوى القضائية؟ كانت بتاخد حقها إزاي؟ المرأة كان لها، المجتمع المصري القديم صح كان عنده اقتناع ان الكون وكل شيء فيه متوازي، في ارض وسماء، في نهر، في كل شيء الشيء وزيه. وبالتالي كان مقتنع تماما هناك مساواه بين المراه والرجل. فكره المساواه دي بتدور على المراه الان، وفكره سواها اللي هي بتدور عليها بقول لها لا والله، ان هو كان عنده اقتناع تماما ان المراه مش مش مش ورا الرجل، لا ده هي موازيه للرجل، بل بالعكس ده كانت احيانا بتتقدمه. فكانت المراه لها كل الحقوق القانونيه، فكان من حقها ان هي ترفع قضايا بنفسها، يعني بدون موكل او بدون ما ايه ان هي تجيب حد يكون نقيب عنها، لا هي اللي كانت بترفع القضيه بنفسها ولها ذمه ماليه مستقله. وكانت لو جايبه ورث من عند ابوها او تمارس، احنا عندنا دلوقتي يمكن من اسبوعين ثلاثه اثير ما يسمى بحق ان المراه لو بتشتغل ان هي تاخد جزء من ميراث جوزها الان على حياته، ان هي حق الشفاعه او الوراثه او حاجه السعايه اللي السيد الامام الازهر قال حق السعايه. حق السعايه دي والله موجوده فعلا عند اجدادنا المصريين القدماء، ان المراه كده كان عندهم اذا والله المراه اذا كانت جايبه ورث من بيتها او بتشتغل او لها ذمه ماليه مستقله كانت في حياتها كان يكتب ليها وكانت من حقها، بل على العكس كمان ده هي كانت لما يموت يعني الاب كانت تاخد ميراث موازي للرجل مساوي للرجل ومن حقها ان هي تنصب الدين وهي عندها فلوس من حقها تدي على اولادها المبالغ ليها وتقرر ليهم الورث اللي هي على حياتها اللي هي عايزاه يعني وصيه وموجوده في الحياه في الحياه الدنيا. وبالتالي المراه قانونيا انا بقول لحضرتك كانت ممثله القضاء امراه، وكان عندنا محكمه مهمه جدا في دير المدينه اللي هي قريه العمال اللي هم بنوا من يعني نواب الملوك والملكات، كان المحكمه تتكون من 10 كان من ضمن العشرة دول لابد ان تكون في 2 من النساء، تتخيلي ان المحكمه فيها 2 من النساء، فالمراه كانت يعني على منصه القضاء موجوده لها اهليه لها ذمه ماليه مستقله لها ذمه قانونيه مستقله، وبالتالي حتى لما كانت بتكتب في العقد عقد الزواج بتاعها كان يقرر فيها كمان يعني الناس ما تعرفوش تخيل حضرتك في عقد الزواج كان بيكتب جزء من مرتب الزوج للمكياج بتاعها يعني والله العظيم يعني كان بيكتب يعني يفرض عليه كده انه يجيب لها جزء من مرتبه للميك اب بتاعها ومش بس كده كمان ده للعطور والدهون العطور والدهون من المكياج 100% بجانب طبعا يفرض لها العسل وكميه من مثلا من القمح او الشعير يعني مش الموضوع مش ماشي كده لا ده كانت هناك قوانين بتحدد عندهم كل شيء وفي حاله الانفصال في حاله اذا رغبت الانفصال كانت تتنازل ليه عن جزء من المال اللي احنا بنسميه خلع دلوقتي وتاخد اولادها تاخد ما يسمى بنفقه الاولاد ونفقه ليها لمده كانت تاخد الاكل ما يكفي اكلها لمده سنه علشان بعد كده بعد السنه ممكن تشتغل ممكن تشوف زوج تاني وبالتالي لما ندرس حقوق المراه لدرجه واحد اسمها كريستيان لوكورد كانت عالمه اثار فرنسيه وكانت مشهوره جدا وكانت صديقه الرئيس ميتران اللي هو الرئيس الفرنسي كتبت كتاب مهم جدا جدا عن المراه في مصر القديمه وقالت في مقدمته ان المساواه في مصر امر طبيعي لان المجتمع جبل على ذلك يعني المجتمع المصري كان مساواتي طبيعيه جدا جدا وبالتالي مش مستغربه الست بتقول احنا الحقوق اللي بتدور عليها في اوروبا اللي احنا بدانا نحصل على المراه في اوروبا الان كانت المرأة مزدهرة في السنين في مصر. طيب استاذ مجدي شاكر كبير الاثريين بوزارة السياحة والآثار يعني كده احنا تقريبا قدرنا نعرف الفرق بين المرأة المصرية في مصر القديمة وبين المرأة في المجتمع اليوناني والروماني، يعني المرأة في المجتمع اليوناني والروماني كانت بتعيش في كنف الرجل أب أو أخ أو زوج بيتولى رعايتها وينفق عليها في الوقت اللي كانت فيه المرأة في المجتمع المصري القديم مستقلة اقتصاديا وماديا. لا المرأة في اليونان أو في بلاد العراق أو دول ده كان لما يحصل على البلد حرب أو إغارة كانوا يقدمون النساء يعني يحطوهم في المقدمة وكانوا أحيانا لما الأكل بيقل كانوا بيبذلوهم وكانوا بيدفنوهم فبالتالي المرأة ما كانش لها أهلية كمان ما كانش من حق المرأة في اليونان أو في الحضارات المجاورة إنها ترفع قضايا بنفسها ويكون لها ذمة مالية أو ذمة قانونية مستقلة تماما إحنا فعلا فيها فخر إن كان عندنا ملكات في مصر الناس كلها تعتقد إن حتشبسوط فقط إحنا عندنا ملكات من الدولة القديمة قبل حتشبسوط بحوالي أكثر 600 سنة حتشبسوط ما طلعتش فجأة مش الناس مش هتتقبل ان تحكم امراه مره واحده انما كان تبعها ناس كتير جدا لان 18 ملكه تولوا الحكم بطريقه مباشره او غير مباشره اول كلمه لوراثه العرش يعني ورث العرش ملكه ابنها صغير دلوقتي في المجتمعات الحديثه يجيبوا عمه او خاله لا كانت امه هي اللي تبقى ايه الوصول عليه لان امه اللي اكثر واحده حرصا على ابنها فكلمه وراثه العرش اللي في الدول الحديثه بتاثر مصريه قديمه بالتالي المرأة لما نقارنها بالمجتمعات الأخرى المرأة المصرية كانت كل شيء وحلو حتى في ملابسها شوف حضرتك مش باحنا دايما يا أستاذ صحابي إحنا بنسمي مرآة المجتمع يعني طبقيها بقى على التماثيل وطبقها على المناظر تجد المرأة دايما في التماثيل قاعدة جنب الراجل أو واقفة جنبه حضنها موازية بنفس الحجم أو قاعدة في نفس يعني بتدفعه في نفس الوقت لابسة ملابس يعني اولادنا دلوقتي يعني هتحصل مشاكل جدا المرأة كان يسمح لها بالفاضة وشفافة كل ما فتنها وتلبس بارودة من كتب الفروكة وتحط مكياج أرجوك وده طبعا بنشوف في التماثيل الفرعونية وفي المومياوات والرسومات البدارية كلها موجود فيها نزل هذه الملابس الخفيفة اللي كان شعرهم مكشوف تماما يمكن أبرزه طبعا لما شفنا شعر الملكة دي وشفنا جماله فكانت هو ده شعرها ولا باروكة؟ شعرها الطبيعي لأن المرأة كانت بتهتم بجسدها بكل تفصيلة جسدها ولدرجة لما كانت بتموت كان المحوطين عارفين ده فكانت بتعمل لهم مكياج عشان تقابل ربنا في أمان الله كان حضرتك وكان يعمل عمليات تجميل فبالتالي المرأة كانت مهتمة لذلك لما حضرتك تشوف حتى وهم خارجين في الحقل لمناظر الحقل نفس الملابس كانت كانها بيضة يعني كأنها رايحة فرح ومتميزة وكل حاجة فالمرأة ده الداخل المنزل ولا خارج المنزل، وبالتالي المرأة في مصر الحديثة يعني كان متقبل ده ومتأكد من ده، وكانت في عرف الدين وعرف الاجتماعي كان يعرف أن المرأة موازية للرجل وهي دافعة له، غير كل التماثيل نجد دايما المرأة والرجل قاعدين ولازم حوالي حتى فكرة إن خلت بنت يعني ما كانش كان موجود جميل جدا رمز تاني لو شفت كل مناظر أولاد وكان خلت اسمح لنا يا استاذ مجدي ان انا اتصل بالنقي وبعد الاهرامات وايه الاعمال اللي كانت تقوم بيها المرأة اللي كانت تقوم بالتمريض والاسعاف واعمال اخرى يعني نعرف الاعمال كانت تقوم بيها وكانت بتختار من تتزوج دي كلها حاجات انا عرفتها بعد هذا الفصل الغنائي. شكر كبير أثرين بهذا الأطار. أنا بحضرت معنا مرة تانية تحية الحضرت الصحيح بقول مرأة الفرعونية حصلت على حقوق أكثر من المرأة في القرون الوسطى بأوروبا، وهل كانت تقوم بالمهام الصعبة اللي كان يقوم بها الرجل زي بناء الأهرامات مثلا، ولا كان فيها مهمة معينة وأعمال معينة تعملها؟ والله كانت من أولئك المرأة تولد في مصر، يعني كان هناك منصب داخل المعبد، كانت هناك ما يسمى بتدبير الكهنة زي ما كان كبير الكهنة، بل بالعكس مش معقول عند الرجل ما يسمى بزوج الإله أو زوجة الإله، طبعا ما عندناش الجانب الآخر، فبالتالي حتى زوجة الإله كانت مشهورة جدا وكان لها نوايات وأهداف ضخمة جدا، حتى قيادة الجيش، إحنا كان عندنا ملك إله حطب اللي إحنا بدنا نعرف مرة واحدة واحدة جدا هم أم أحمص وكان مسلمات فانت ولد منصب قادة الجيش وزوجة أحمص اللي كانت أحمص نفر ثاني رئيس مجوزها برضه ولد منصب قيادة لما كنت لورد الموميا بتاعت إيه حطب لقاها وساب حارب ولقوا معاها برطة البرطة اللي كانت بتحارب فيها أداة القتال ولقوا معاها وساب حارب عسكري اسمه السبابة ومواصول معاها مازال موجودش المتحف حتى الآن. وبالتالي المرأة كل المناصب المدنية والعسكرية والدينية كانت تغلاها وما كانش فيه غضاء. بقول لحضرتك يا فندم، ست ملكات حكموا بالدولة المباشرة وأكثر من 12 ملك حكموا بالدولة المباشرة. احنا عندنا حد سبسوني عندنا فينا عندنا نفرتاري نفرتيتي نفرت عندنا مجموعة من الملكات جدا جدا حكموا. وبالتالي حتى بيضوا سلمان دي معناها ان كانت المناصب الاخرى التي اقل من الملكية كانت مستغلها. فكل المناصب دي استثناء. اما هنا حضرتك رسالة كاملة وعملها واحدة فرنسوية اسمها القديمة اتمنى كل بناتنا مزروعة حقول مش ممكن حرية سواء الدينية او الاجتماعية او كل شيء. بتاعتهم بص على تماثيل بتدركي وضع المرأة زي ما قلنا الفن المجتمع. فاحنا بنشوف من خلال فنهم حنفية أداء لما تقول المتحف المصري أول ما تخش على تحت وكده أول ما تخش تخش على الروس هناك تمثال حكومية من أكبر وأفخم التماثيل في مصر كلها حوالي 11 ودول قاعد يتم عمالك عن محيط الكامل كتير بنفس حكمه هي من المرأة وأفخم. وبالتالي لازم يكون متولي كل شيء وما كانش في تاريخ الزوق بتاعتك الناس ما تعرفوش كانوا له تحت الزوق. يعني عماره واحد هي بتقول له باع او بتروح تجاره او بتقول له عندنا قصائد عندنا بيتين كامله اسمها بيتين شفته بيتي موجود متحف بريطان اسمها كده قصائد الغابه في مصر القديمه. بيقول الولد بيكلم البنت تحت البحر. النساء في مصر القديمة كانوا مديرات الرجال في كل شيء، فلكن ممكن تختار تتزوج وتقدر تعسل وتتكلم معاه حرم كانت تقدر تحكي هدف كده ان الفيه بينها وبين شخص. انا عايز اقولك انت زمان دي موجوده وراها هتقول بالظبط زي فكره هي ما بتقول تجرب ونقعد يعني عليها بعدها وهي عشان توقف له. فأي فكرة مين تتكلم مع أمهار وحتى عجيبها لما تجد جرعة من قصائد وهو وهي عجيبها وقدرت ثم أحيانا كان بيقف عشان يتقبله في رسالة مجيدة غير مجيدة بنت بقى بقول لها حبيبي ورد فيعني حد بقى لي وكان فيه هناك فكرة العلاقة زي يعني فيها بين المرأة ورجل يعني فكرة الزواج احنا كاتبين عقود الزواج المسجلة بين رجل ومرأة. وكان يمكن حاجة جميلة جدا لما كانوا عارفين الزواج كلام 16 واحد يعني مش فاضل اتحط في الطلاق و8 في الطلاق يعني لأن الزواج ده جزء من سفر رهيب يعني شفت الطلاق لكن الطلاق خلاص بقى مع الحياة فترة يجوا 8 يشيلوا على حالات الطلاق. وهو كان الحق ايوه لو مش عاجبها الزوجة كان الحق لها تترك له ماله وتطلع وتاخد نفقة الزوج وتاخد أكلها هي لمدة سنة ونفقة لأولادها طول عمرها كده في وسط الطلاق الطلاق Thank you. بعض الاسس انما فكره الزواج هو المتاح، ولكن عشان ثاني ان انا وانت النور ده عشان بكره، وانت العيون شمعة وصمرة وانت الجمال وانت الطمرة مصرية مصرية مصرية مصرية مطرح مرح تروح رايحة رح الحنان تروح طايحة تكبر لروح روحي وتصحى وزنور حياتي تطرحة ضحكتها شمس وشمسية شقوتها ملهاش قاسية ضحكتها شمس وشمسية شقوتها ملهاش قاسية خطوتها سبت وفرسية وهي شخصي ومراسية مصرية مصرية مصرية مصرية مصرية حلوة ماشية معدية شايلة الذهب والفضية قلها ومية موردية والقد ضحكت وردية بنت البلد يا كرامة العصر وعصر جمال الكل العصر بنت البلد يا كرامة العصر وعصر جمال الكل العصر قسم القلوب وتشكي عصر بالحيط ومصرية ومن مصر مصرية مصرية مصرية مصرية مصرية العين مصرية خطوط وشتة وعصرية الروح لرمك العصرية والقلب شمسية مصرية عصرية خطوط وشتة وعصرية الروح لرمك العصرية والقلب شمسي حكمية مصرية بعيون مصرية خطوط وشتة وعصرية الروح لرمك العصرية والقلب شمسي حكمية مصرية بعيون مصرية خطوط وشتة وعصرية الروح لرمك Thank you. هدى الكربوني اللي معانا عينا وقت في السجن 16 وابن صاحب الكبير الاستاذ احمد طالب كمان نتائج كل سنه وكل البيسعين. طيب كل سنه حضرتك طيب. من شعبان ان شاء الله فضل. طبعا فضلها كبير طبعا ونسلم عندنا ان فيها مغفره ويغفر الله للمذنبين ويعود الكافرين ويخرج اهل الحقد الى حقدهم. فدايما الواحد يعني عشان ربنا يغفر لنا لازم نغفر وعشان ربنا يرحمنا نرحم الناس وعشان ربنا يسامحنا لازم نسامح الناس. كل يوم خميس من منتصف الليل لمدة ساعة في كلام متنمر مع نجاة المرسي والشيخ أسامة كريم والمخرجة جيم فايفا. كلام متنمر على مئة ألف أم. شباب الرياضة من القاهرة حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله هيا على الصلاة Thank you. اليوم الخميس من منتصف الليل ومدة ساعة في كلام المتنبي مع مبيعة المتزين للشيخ حسام قنقل والمخرجة اليوم فريد كلام المتنبي على مئة وعفاهم. الله صلى والملائكة الكرام وبارك على سيدنا محمد على أجمل صحبه أجمعين. مرة تانية كل سنة تشرفنا النهارده سيدنا الكاتب الكبير أستاذ أحمد طه. ومن مستمتعات كتاباتك الشبابية الدينية، يعني بتتكلم لغة بعيدة عن الشباب. ولسه بنقول إن بكرة إن شاء الله في المساء هيكون لغة النصف من شعبان، لها فضل كبير إن شاء الله. طبعاً النصف من شعبان لها فضل كبير لأن ربنا بيخلق الظروف كلها فيها، يغفر للموجودين ويغفر للكافرين ويترك أهل الحفظ إلى حبهم. فلو واحد زعلان مع واحد المفروض يصبر عشان ربنا يقبل منه الأعمال. محتاجين ربنا يرحمنا يرحم الناس، محتاجين ربنا يغفر لنا ويغفر للناس، محتاجين ربنا يسامحنا لازم نسامح الناس. ما ينفعش اقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، وانا لا بعفو عن اخي ولا عن عمي ولا عن جاري. فمحتاجين ان احنا نعفو الانسان عشان يغفر له. اكيد ذكر فيها افضل كتير، يعني رسول الله عليه الصلاه والسلام ذكر طبعا افضل كتير من اعمال الى الله سبحانه وتعالى في وقت مصر ان شاء الله. الا من كان في قلبه شحناء باخيه مصر، الا من كان في قلبه شحناء، يعني نحاول نصالح الاخر، نوضي قلوبنا بقى، نوضي القلب من الحقد والحسد والشحناء، واحنا بنوضي الجوارح بس. محتاجين كمان وضوء القلب. وضوء القلب اعتقد يعني في نفس اهميه وضوء اليد والوجه. نعم حتى السيده النفيسه كانت تقول رحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء، تقصد وضوء القلب من الحقد والحسد والكراهيه والشحناء والبغضاء. فربنا يتقبل عشان يقبل منا الاعمال سبحانه وتعالى ان شاء الله. ويفضل بقى الصيام في اي ايام؟ الصيام طبعا عشان يعني هو صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ويوم الخميس، وكان يقصر من الصيام في شهر رمضان، وكان يقول حتى احب ان يرفع عملي وانا صائم، لان الاعمال كلها بتفكر في ليله النصف من شعبان. اعمال العام كله يعني الصيام يكون يوم الخميس اللي هو يوم الخميس ان شاء الله الصيام. ولا الجمعة؟ لا الخميس، يعني لا يصوم الجمعة غير يصوم على الخميس. أو الجمعة يصوم مع السبت، ما يصومش يعني الجمعة الجمعة لوحده. وهي كده ليلة بتبقى الخميس وليلة الجمعة هي ليلة 15. ليلة 15، الدعاء بقى والاستغفار وقيام الليل وندعي إن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا. إن شاء الله. طب اللي واخدين رمضان منه بيحضروا الفستق واللوز وشولة تمر وشولة كذا، ونفسه إن رمضان إحنا ليه بنصومه؟ نعم. بنصومه عشان يشعر يعني فقير ونفسه إليه. نعم. يعني بدل كونك وصوري البسبوسه انا مش بقول لا خير الولائم اللي هتتعمل ديت اقرب بناخد مفطار نديها للناس اللي مش لاقيين. الله يفتح عليك. اهم حاجه في رمضان اللي هو الشعور بالاخرين، الشعور بالفقراء والمساكين. دايما حتى اهل الفن بيستعدوا للفوازير والافلام والطرف والطعام، احنا برضه محتاجين نستعد لسكن الجنان مع خير الانام عشان ننال البركات والرحمات، نبتدي كل وقت في طاعه الله سبحانه وتعالى. طب اللي هم مكرسين ان بدل ما بتصرف مثلا 2000 جنيه في الشهر اكل، لا عامله جمعيه عشان يبقوا 6000 للاكل. نعم طبعا المفروض شهر رمضان ده يعني صيام مش الاكل. الاصراف من علامات غضب الله عليك، كل الطيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب، ومن يحلل عليه غضب فقد حتى سبحانه بين الولي الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوما. فالمفروض يعلمنا يعني الاسراف. حضرتك قول لنا الاسراف ده بيتبعه غضب من الله؟ غضب من الله. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه. فيحل عليكم غضب. النهارده بيصرف في كل حاجه، صرف في الطعام وصرف في الشراب والميه، حتى الواحد اللي بيتوضا يفتح الحنفيه. طب ما تستقبل يعني النبي كان يتوضا بالبيت. ربنا يحاسبك على الميه اللي سايبه دي، يحاسبك على الميه ويحاسبك على الاسراف فكل حاجه النهارده هيحل عليكم غضب. نيجي بقى غضب ربنا عليه اللي احنا في النهارده بسبب برضه اللخبطه والشده بسبب برضه ونبقى اشياء اللي احنا نعم ربنا اصل النعمه دي ليها مثال. يقول لي خذ من فلان ولا بيت فلان يقول لي عليه نعمه يقول لي لا يفرح بي ولا يشكرك عليه. خذ من فضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا وخير منه الله. يعني نعمة ثم لا تسألون يوم إذن عن النعيم عن النعيم ونسأل عن كل شيء سبحانه وتعالى. حتى النبي لما كان يأكل صنفين ويقول ثم لا تسألون يوم إذن عن النعيم. شوف النهار حتى أنا بستعجب على كنت معدي كده يأكل صنفين فنبكي ثم لا تسألون يوم إذن عن النعيم. كنت معدي كده لقيت الناس اللي عيش حطينه كده ويتعرض للتراب جدا حطينا في أماكن وفي إزاز وكل شوية لما عود بقول يعني اللي تستحق الحفاظ هو النعمة نحن جدا محتاجين نحافظ على نعمة السن عشان بحصل ربنا وزولها منه. أنا أعرف في أحد حالات الطلاق إن واحدة جوزها مرضاش يديها المبلغ اللي هو طلبان العيد نعم عشان يمسك الأكل والقصة دي نعم. أشوف وصل الأبنية والمخاخ لحد فين نعم طلقت عشان الفلوس اللي هي طلبها منه في العيد عشان الأشياء وبرضه لازم الشعور بالمقارير والتماس الأعضاء حاجة برضه تصبر على الزوج يعني محتاجين برضه بعيدنا عن المعنى نعم. احنا خدنا من رمضان الفوازير والمسلسلات من فين اساسا رمضان كان معمول ليه؟ الله يفتح عليك احنا بنوزع الفوازير الفوازير بنزين الشوارع بنزين بنزين بنزين الطرق يعني بنزين الشوارع والمفروض نزين الطرق نطلع في الله سبحانه وتعالى نعيد ونكررها مرة تانية بعد الهدد ان شاء الله موضوع ان اذا اسرفنا واذا طبينا فاحنا غضب عليك ان شاء الله. يعني المرأة اللي هي منكدة على ناس دلوقتي شوفهم عشان الاكل والولائم ممكن انا تقول لي اتفضل انا كان مطلعه لله لان في ناس ممكن تكون مش لاقيه فلوس دلوقتي مش لاقيه كيلو اللحمه تجيبه في رمضان ورغيف طبعا في فم جاي خير من بنات الجامعه. يعني الواحد لو وضع رغيف في فم جاي خير من ان هو يبني قد كده خير من كاس الكعبه بالبركه. من هذه الكلمات فعلا نروح لنجيب الانبياء بعدك ان شاء الله. ربنا يحفظ حضرتك ان شاء الله. الان الى موجز الانبياء.